أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول إبراهيم العدلة. أخونا له أكثر من 12 سؤالا. في سؤاله الأول يقول: نحن جماعة أدينا ولله الحمد فريضة الحج، وكان معنا شخص وهو إمام مسجد، وعندما يحين وقت الصلاة يقف على جانب الطريق، فنجد جماعة من المسافرين للحج يصلون ولا يدخل جماعة معهم للصلاة، ويقول دعونا نصلي لوحدنا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ المسلم إذا وجد المسلمين يصلون جماعة يحسن به أن يصلي معهم وألا ينفرد عنهم، لأن صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، وكلما كثرت الجماعة كان الفضل أعظم. إذ جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وهكذا فدل عليه الصلاة والسلام بذلك أن كثرة الجماعة لها أثر بزكاة الصلاة ونموها وعظم بركتها وثمراتها. وإذا رأى الإنسان من يصلي من المسلمين وهو لا يعرف أنهم أهل بدعة وانحراف، شأن في المسلم أن ظاهره يدل على حسن متابعته إذا كان يصلي، ما لم يعلم أنه يصلي عصرا والحضر ومن معه لم يصلي الظهر مثلا أو بالعكس، على أنه يجوز للإنسان أن يصلي وراء إمام وإن اختلفت نيتاهما، فيجوز للمصلي المؤتم أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، في أصح أقوال أهل العلم. والله جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل في سؤاله الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة، فيقول: بعض الناس إذا أراد أن يحلف يقول هات المصحف أحلف لك عليه، والبعض يقول أحلف لك على آية الكرسي، أرجو من فضيلة الشيخ توضيح حكم ذلك، أطال الله في أعماركم. الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استحلف أحدا أن يستحلفه على القرآن الكريم، لم تثبت بذلك سنة عنه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لا شك أن للزمن الفاضل أثره في عظم وغلظ اليمين. أما أن يتعرف الناس على أن فلان حلف على مصحف فليس هذا من السنة، القرآن لم ينزل ليتخذ وسيلة للتخويف في الحلف، إنما نزل لأن تتبع أحكامه ويعمل بها ويتعبد الله جل وعلا بتلاوته وأن يكف عن منهياته، لأنه البيان الأكمل والكتاب الأعظم والهدى والنور الذي أشار الله إليه لأن الله آتاه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن للزمن أثره في تغليظ اليمين، ولذلك جاء في الحديث غلظ اليمين التي يحلفها الشخص بعد العصر على سلعة لقد سويت كذا وهو كاذب، دل على أن ذلك الوقت أعظم من أن يحلف في غيره، وإلا لما كان لتخصيصه فائدة. وبالجملة ينبغي لمن أراد أن يحلف أو يستحلف أحدا أن يتجنب تحليفه على المصحف، لأن ذلك عمل غير مأثور عن السلف، والخير والبركة في اتباع السلف. جزاكم الله خيرا. من الجوف بعث الأخ ميم أبو جعفر بسؤال يقول فيه: يوجد في حينا مسجد لكن إمام هذا المسجد يلحن في قراءته لحنا جليا، فهل تجوز الصلاة خلفه مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب لنا غير هذا المسجد؟ إذا كان هذا الإمام لا يلحن بسورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة فالصلاة خلفه صحيحة، أما إذا كان اللحن والفاحش الفاتحة نفسها فلا يجوز أن يؤم الجماعة، ويجب أن يختار إماما غيره، ويجب عليه أن يعتزل الإمامة، ومع ذلك فإن عليه هو أن يعتني بإتقان الفاتحة وما يقرأه من السور في الجماعة، وأن يتعلم، فما علم الإنسان إلا ليعلم. وينبغي أن ينبه على أغلاطه، وإذا أصر إن كان منفوضا من السلطة يرفع أمره إلى جهة المسؤولة لاستبداله، فلا يحل له هو أن يتمسك بالإمامة وهو لا يحسن القراءة، ولا يحل لأهل المسجد أن يطروه على ذلك، ولا يجوز للمسؤول في المنطقة عن المساجد أن يقره أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. لكن لا يصح أن يؤم الفاسق الفاسد من كانوا دونه بالقراءة إذا كانوا أهل ثقة وصلاح ما لم يكونوا عاجزين عن قراءة الفاتحة وما يقرأ في الصلاة، فينبغي لهذا الإمام أن يتعلم أو أن يعتزل الإمامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي بعث إلينا أحد الإخوة يقول أنا السائل عبد القوي قاسم محسن مقيم في المملكة، بعث برسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول عن رجل له زوجتان، الأولى لها 3 أطفال والثانية لم تنجب بعد، وهو يساوي كل منهما في المصاريف بحيث يعطي هذه 1000 ريال وتلك مثلها، ويرجو التوجيه في مثل هذه الحالة. لا حرج عليه إذا كان الألف الذي يسلمه أم الولدين يفي بالغرض ويكفي لنفقة مثلها، أما إن كان يقصد التحرج من زيادتها فلا مانع أن يزيدها نفقة ولديها، لأن الواجب عليه في مثل هذه الحال فيما يتعلق بالزوجتين أن يعطي كل واحدة ما يكفي بمثلها من مثله من النفقة، والولد له نفقته الخاصة به لا يتأثر بنفقة أمه، فإذا أعطى هذه الزوجة التي لم تنجب بعد 1000 ريال مثلا يحسن أن يعطي أم الولد 1000 ريال وأن يزيد على قدر نفقة الولد الذي عندها، والله أعلم. من العراق السائل كفاح أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول إن أهلي لا يقتنعون بلبس الحجاب، هل لهم ذلك وكيف أتصرف معهم، وهل يجوز العيش معهم، وهل كفروا والحالة هذه؟ لعل السؤال من سائلة. يقول الاسم كفاح، إنني السائل من العراق. على كل حال الحجاب الشرعي هو ما يستر مفاتن المرأة ويخف عنها أنظار الرجال، ولعل السائل ذو زوجة يجب عليه أن يهتم بها وأن يتقي الله في أمر الحجاب، لأن الزوج راع ومسؤول عن زوجته يحملها على أحسن المحامل ويؤدبها أجمل الآداب ويأمرها بالتخلق بأكمل الأخلاق، وأكمل الأخلاق هو ما شرعه سيد خلق الذي بعث متمما للمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. والحجاب الشرعي في أصح أقوال أهل العلم أنه ستر الوجه والشعر وكف أنظار الرجال عن النظر إلى مواقع الفتنة والإغراء من المرأة. وينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على الأخذ بالسنة والتخلق بالأخلاق الإسلامية، وإن لم يرضى الأهل والأقارب، لأنك إنما تسأل عن طاعتك لله ولرسوله، وإنما الطاعة للأهل والأقارب بالمعروف، فإذا أمروا بطاعتهم بما لم يأذن به الله ولا رسوله لا تحل طاعتهم، ويحسن أن يعاملهم ويجاملهم وأن يصاحبهم في الدنيا معروفا، وأن يجتهد بنصحهم وإرشادهم، لعل الله أن ينفع به ويؤثر بدعوته. والله أخونا يسأل عن حكم تارك الصلاة في الإسلام، هل يجوز أن تأكل من طعامه أو أن تعيش معه حتى ولو كان من الوالدين؟ وهل يجوز للإنسان أن لا يصلي؟ الجملة الأخيرة غير واردة من مسلم، يعني لا ينصح ورودها من المسلم، لأن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه إذا مر بحي استأنى بهم حتى يصبحوا إذا غزا، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار عليهم، وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عنه في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالصلاة هي عماد الدين، وهي أبرز مظاهره وأعلانه الظاهرة، فإذا وضيعت فإنه لن يبقى مع المرء إسلام. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فشيء فقد آخره أيبقى مع الإنسان منه شيء؟ أما ما يتعلق بأكل طعام من لا يصلي والجلوس معه والأنس به، فإذا فعل ذلك رجاء أن يؤثر فيه ويصرفه عن غيره ويقر فيه المشاعر مشاعر الفطرة ويصده عن طريق المنحرفين، فأرجو أن لا بأس. أما إن أيس منه هدايته وصلب عود ذلك الشخص على ما كان عليه وكان كما قال الأول والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرارته، فإن منابذته وتركه والإعراض عنه هو المنهج السوي، ولو كان أبا وأما، إلا أنه إذا كان أبا أو أما ينبغي أن للمسلم ينبغي له أن يصاحبه صحبة بالمعروف، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالوالد له من الحق ما ليس لغيره يحسن إليه ولو كان كافرا، تحسن صحبته ولو كان منحرفا، لكن لا يجوز للإنسان أن يفتأ عن نصحه وإرشاده ووعظه وتذكيره وضرب الأمثال له وإخباره بكثرة أهل الانتقال الذين رحلوا وكانوا رهائن في حطرهم لا مؤنس لهم إلا الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاستعداد، إنه ولي ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أخ كفاح في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية. أخونا يسأل عن مجموعة من الأحاديث ويقول: أجيبوا لو تكرمتم عن الأسئلة التالية: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين كل أذان وإقامة صلاة ركعتين. وسمعت حديثا آخر يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. وفي بلادنا أرى الناس يقيمون الصلاة بعد أذان المغرب مباشرة، وعندما سألتهم قالوا لي حديث المغرب غريب، وحديث آخر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: المغرب جوهرة فالتقطوها. أرجو أن تصححوا لي هذه الأحاديث إن كانت واردة، جزاكم الله خيرا. أما الحديث الأول فنصه بين كل أذانين الصلاة، المقصود بكل أذانين بالأذان والإقامة، وهو صحيح. وكذلك الحديث الآخر: صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالث لمن شاء، وهو في الصحيح. هذان الحديثان الصحيحان لا شك في ذلك ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المغرب الصلاة قبله ليست من الرواتب التي يحافظ عليها ولا تفوت، وإنما هو كلما واتت المرأة فرصة لأدائها فعل، كأن يكون أهل المسجد لا يبادرون بإقامة صلاة المغرب، فينبغي أن يبادر. وقد ثبت من حديث أنس أن الناس كانوا يبتدرون السواري يصلون بعد أذان المغرب حتى لا يتوهم القادم إلى المدينة أنه قد صلى المغرب من كثرة من يصلي الركعتين. أما حديث المغرب غريب فهو حديث غير صحيح ولا يعتد بمثله. وكذلك المغرب جوهرة فتقطوها إلى آخره، كذلك ليس بحديث. لا شك أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وإن كانت الصلوات الخمس كلها فرائض، إلا أن الصلاة الوسطى جاء بها تخصيص على محافظة، لا لأنها ليست كتلك فكلها فرائض، ولكن لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون في هذه الصلاة كما يلتقون في صلاة الفجر، ولأنها تكون في الغالب في وقت تعب واستراحة، فلا يهتم بها إلا من يهمه أمر الصلاة وهذه العبادة. وبالجملة يحصل بالمسلم إذا واتته فرصة أداء ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة أن يحافظ على ذلك، وإذا أمكنه أن يصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة في وقت المغرب فليفعل. فلولا أن الذي قال لمن شاء لدل أمره ذاك على الوجود، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في بلد كذا، ويسميه فضيلة الشيخ، يقول في ذلكم البلد جماعات كثيرة من الصوفية وكثير من الأضرحة التي لا تنفع ولا تضر، وأرى الناس يعظمونها ويسيرون على طرق أولئك الذين يسيرون على الطرق الصوفية، هل هم على حق أم على باطل؟ ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وقال في حديث آخر: حتى لو أن في من كان قبلكم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما عندما حدثتا النبي صلى الله عليه وسلم عما رأته في كنيسة في الحبشة من الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. ذكر ذلك عائبا فعلهم مشنعا عليهم، وشدد عليه الصلاة والسلام التحريم في البناء على القبور لأنها مظنة الشرك بالله جل وعلا. فهؤلاء وأمثالهم من أهل البناء على القبور الذين يتقربون بالذبح عندها لله أو يتقربون بالذبح لها، عملهم هذا شرك والعياذ بالله، يجب أن يجتنب. وفي مناسبة الحديث عن الطرق ينبغي للمسلم أن يختار الطريقة السلفية التي سار عليها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وسار على إثره أصحابه معه وبعده، فهي الطريق المأمونة التي لا تعثر فيها ولا عناء على سالكها ولا خشية عليه أن يضيع، وإنما الهلاك في تركها، كما قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلك طرقا أخرى من الطرق المحدثة فقد سلك سبلا غير سبيل الله وهلك مع الهالكين. فيجب على المسلم أن يتجنب جميع الطرق وأن يكتفي بطريقة رسول الله وأصحابه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتلك هي الطريقة المأمونة التي من سلكها سلكها أمن، ومن سار عليه نجا، ومن اتجه إليها فاز بوصول الأمان بإذن الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. في سؤال له الأخير يقول: ما هي بدع الأذان؟ ليس في بلادنا بحمد الله بدع نسمعها، فإن تطبيق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والاعتناء بذلك جعلنا لا نسمع في بلادنا بحمد الله بدعا في الأذان. ومن البدع في الأذان التي توجد في غير بلادنا أولئك الذين يشرعون قبل الأذان بأذكار مرفوعة، وإذا انتهوا من الأذان رفعوا أذكارا أخرى خلف الأذان، أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأذان بصوت مسموع، وهذا كله مما ابتدع في الأذان. فإنه ما كان يعهد أن المؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أنه كان يزيد بعد لا إله إلا الله كلاما يسمعه الناس، ولا أنه كان يسبق أذانه بكلام آخر، بل كان إذا جاء وأراد أن يشرع في الأذان ابتدأ بالله أكبر، فإذا انتهى من الأذان ختمه بلا إله إلا الله، الأذان الثابت في الصحيحين وغيرهما. وما عدا ذلك من الإضافات والأدعية وتنبيه الناس بعض الكلام قبل ذلك وبعده، فكل ذلك من بدع الأذان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.